لو حد خلاك توقع على إيصال أمانة بالإكراه هتعمل إيه؟ محضر وبلاغ فورا وتثبت فيه كل اللي حصل، ولو في شهود ضيف اقوالهم واطلب من النيابه العامه تعمل تحريات، واول ما تترفع القضيه عليك تطعن بالتزوير، واطلب من الطب الشرعي اثبات ان التوقيع اتاخد تحت اكراه وهيثبتوا لك الكلام دوت، وساعتها بقى هينقلب السحر على الساحر وتاخد براء ويتحول بقى المجني عليه لمتهم في جنايه.